إذا كان ركوع كافر ما هو كافر بنفسه. فضيلة الشيخ حسن الله إليه، ما هي الأمور التي تجعل المسلم ملزما بالحج وجوبا من غير فريضة؟ النذر، لو نذر مثلا نذر تبرع وجب عليه الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلو تبرع، والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه الحج. وقول النذر تبرع احترازا مما لو كان نذر دجاج أو غرض وهو الذي يقصد به المنع أو الحج أو التصديق أو التكذيب. ويظهر ذلك بالمثال، مثلا إذا قال إن شاء الله مريض فلله علي أن أحج على الآن أو أن أحج غرض، هنا النذر نذر تبرع لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكرا. وما لو قال إن كلمت على فلان فلله علي النذر أن أحج كل عام، هذا لا يلزم الفرض لأنه لم يقصد بذلك التفرغ لله في الحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه. فالمهم أنه أن الحج يكون واجبا للنذر، كذلك أيضا يكون واجبا إلى شرع ولو كان شرع الله. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فضل الحج، لأنها نزلت في الحديبية عام 6 للهجرة، وفرض الحج إنما كان في عام السنة التاسعة. وعلى هذا فيحتاج الحج بأمر بشروع الدين وبالنذر، وأعمل فريضة وقضاء. رحمة الله عنك، هم أولياء المقتول أم يعفو والمقتول عليه دين؟ يعفان الدين يعني ليس لهم أن يعفو، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرث إلا بعد الدين، وقول الله تعالى في آية المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فليس لهم حق في إسقاط الدية، لأن الدية تدخل في التركة، ولهذا تباح إليها. فإذا ذكرنا أنه مات إنما قتل وعنده 50,000 والدية تحت أمره، صار ماله 150,000. قوله تعالى: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذلك لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى؟ نعم. ما معنى لمن اتقى؟ يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل، بحيث أخذ الحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب الى الله عز وجل، لا لغرض دنيوي او حيله او ما اشبه ذلك. فيكون هذا القيد راجعا لمسالتين: التعجل والتاخر. وقيل ان القيد الاخير فقط، ومن تاخر بالاهمال هي ان التقى، يعني ان التاخر اتقى لله عز وجل لانه خير من التعجل، حيث ان الرسول عليه الصلاه والسلام تاخر، وحيث انه متاخر يحصل له عباده ثانيه الرمي والمبيت. لكن اظهر الله اعلم المعنى الاول ان او القول الاول ان هذا قيد للتاجر والتاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بالنسبه بعض الناس يقولون عليك وجه الله ان يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا، في هذا الحاله لو اخذنا عن الشخص يقول عليك وجه الله يعني اخر الشخص، هذا حرام ولا يجوز للانسان ان يقول عليك وجه الله انت تتغدى عندي او تعشى، ولكن لانه استشفع بالله على الخلق، والله عز وجل اعظم من ان يكون واقفا بينك وبين، فهذا قول حرام ويجب ان نجاه. فكان المخاطب على هيكم لو عصى لو ما تغدى عنده، وكان على الفائل هذا الذي قال عليه الصلاه والسلام يقول هذا القول حرام ولا يحل له، والمخاطب له المخالف له أن يخالف، لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء. أحسن الله عليكم. رجل ساعة فأكمل الشوط الأول من شدة الزحام انتقل إلى الصف، هل يلغي الشوط الأول أو يلغي عليه؟ أحسن لا يلغي على الأول. إذا كان ساعة شوطا ثم شرط عليه الزحام انتقل إلى فوق فلا حرج، ويكمل على الشوط الأول، لأن كل مسألة وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى السطح الأعلى من السطح الأسفل. هذا الشيء هل يجوز أن يوضع على طرف الزاوية من المسجد؟ إيش؟ على طرف الزاوية من المسجد أم المسجد؟ هل يجوز أن يوضع يشترى به أثاث آخر منه السماعات والفرش وغيره؟ الآن في هذا في أثاث المسجد وسماعاته و لكن كان يكبر الصوت وما أشكل ذلك. المرجع هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أما إذا كان المسجد خاطب شخص وليته الله ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه وأجل في مساحة أخرى للمسجد. فالمساجد ليست تحت رعاية الشؤون الإسلامية، هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء، حتى لو غير هذا المصحف هذا المسجد فيه 1000 مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه 10 مصحف ومحتاج 100 مصحف، فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسؤولين عنه. أما المساجد الخاصة فهذا شأن آخر. فضيلة الشيخ صلى الله عليه، إذا مر نصف المساجد بذنبين يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر، هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهر؟ إذا مر المساجد بقرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهم يريدون أن يبقى فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة، لأنهم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا ربيع. في وقت هذا المسافر ألف من المؤمنين سيقول بلى إذا يشمل خط الله، ولكنه يصلي بنية الجمعة. كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر، وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة اتباعا للإمام للوجه، ولأن الجمعة أفضل من الظهر، فلا ينبغي أن يدعى الأفضل إلى المفروض. لكن سؤال آخر، هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحالة؟ نقول لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها، والعصر ليست نظيرة للجمعة. هذا من جهة التعليل العقلي، ولأنها لم ترد بها السنة، أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة، والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل الشرع. نعم. جزاكم الله يوم القيامة ينادي الله تعالى فيقول ما علمنا منكم اليوم بعد أن خلق كل الخلائق، فهل أهلكم منها مثلا الوجدان وحور العين والجنة والنار أم الخلائق غير هذه الأشياء؟ يوم هم بارزون. نعم. لا يخفى عليها من شيء. لمن الموت اليوم؟ خاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين. يقول لمن الموت اليوم؟ أنتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك، فلمن الموت اليوم؟ فيجب نفسه عز وجل لله الواحد القهار. نعم يا شيخ، بس الحديث نفسه لا أحد يجيبه، فيرد على نفسه الله سبحانه فيقول لله الواحد القهار. نعم. هل أنت الدليل أن الجنة والنار تفنى كذلك؟ لا، ما في دليل. هذا قبل أن يصل أهل النار النار أو قبل أن يصل أهل الجنة الجنة، يعني في على خاطر قياس. نعم. فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو اللهم أعتق رقابنا من النار. قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي الشيء مثل هذا. لماذا؟ يقول لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول اللهم أعتق رقابنا من النار. لا، هذا لا يصح. أجل إذا قال اللهم أنجني من النار، هل معنى أنه دخل فيها؟ أجوب لا. لكن الظلام أنه يقول لماذا يسأل بالإعتاق بدل النجاة؟ فنقول لا بأس أن يسأل بالإعتاق بدل النجاة، كما قال الله عز وجل ولا التحديث، كما جاء الحديث في الصيام، صيام رمضان ولله يتفاوض من النار ولا كل ذلك. وجاء إن أعتق عبدا إن الله يعتق بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضو من النار. واضح؟ قلت شيخ صلى الله عليه، قلنا عن الحج أنه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج فيوم ويذكر أمه. فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابي الذي اشترط ان يغفر له ما سبق، قال الم تعلم ان الاسلام يهدي ما قبله وان الحج يهدي ما قبله، في هذا دليل ان كبائر الذنوب ثلاثه تغفر في الحج. هذا راه الحديث، وراه الحديث من حج فلم يرفض ولم يستر جاءت بهذا القيد رجع كيوم ويرسلون. وكذلك حديث عمرو بن عاص الذي اشرت اليه وان الحج يهدي ما قبله، ظاهره العموم وانه يهدي كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من جواب. نعم، قال بعضهم يعني عمومات الحديث يعني، وقال بعضهم الاجماع انها لا تغفر الذنوب، ان ايش؟ كبائر الذنوب لا تغفر الا بتوبه. نعم، يقال هذا ظاهر الحديث وليس لنا ان نعدو الظاهر الا بدليل. وهذا الذي ذكره بعض العلماء قال اذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر الا لشمس الكبائر وهي اعظم من الحج وافضل واحب الى الله، الحج من باب اولى. لكن نقول هذا ظاهر الحديث ولله تعالى في حكمه شؤون، والثواب ليس فيه قياس. والحمد لله انت احتج على ربك هذا، فلا الله عز وجل يعني يشير فيها. سيد الشيخ، في كثير من الأحيان بعض في عملية من صلى ركعتين قبل الشهادة والأخير ولتم ثنائية. إيش؟ من صلى ركعتين عند قبل الشهادة الأول والأخير عملت الثلاث والأربع ريال بين الجلسة قبل الشهادة الأول، ثم يقول جدر المذكور عانفا مع الصلاة على الرسول. ما معنى الصلاة على الرسول؟ يعني الشيخ يرى أن التشهد الأول مضاف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يرى في الرباعيات في الجلسة الأولى، يرى في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الفرق انه ما يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ولا يجد دعاء على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب ام لا؟ هو يرى انه مضاف الى ذلك، لا ادري هل يرى انه واجب او انه مذهب السنه، لكن القول الصحيح عندي انه لا يجب، وانه يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا الشهود حتى كأنما هو جالس على قضاء يعني حجارة مات. وهذا حديث وإن كان ضعيفا لكن هو الظاهر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يكن فيه صلاة على الرسول، فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج.

وقد نص على هذا أهل العلم رحمه الله تبهم ومنهم الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل أدى الحج متمتعا ولما أدى العمرة محل الإحرام ذهب خارج مكة إلى جبل الطائف، فما الحكم؟ لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه، إلا إذا رجع إلى ذلك ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتعا، لأن السفر الذي كان العمرة انقطع برجوعه إلى بلده، وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتعا. فمثلا كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام، ثم رجع إلى جدة ولم يتبع من الحجة أحرم بالحج، فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلد وقطع سفره الأول. والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فظاهر هذا أنه في سفر واحد، لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج بل ومحرم بالحج رأسا. وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأظنه أيضا عن ابنه عبد الله، وهو مقتضى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.